الحمد لله العزيز الغفور العليم بذات الصدور، أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الشكور، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله ذو العمل المبرور والسعي المشكور. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، إن كبائر الذنوب يعظم قبحها ويشتد جرمها ويكبر إثمها ويتضاعف عذابها بحسب شرها وعظيم خطرها وتعدي ضررها، وإن الغيبة من كبائر الذنوب ومن أعظم العيوب، وقد حرمها الله في كتابه وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على عظم جرمها. ولما نهى كتاب الله عن الغيبة صورها القرآن بصورة تنفر منها الطباع وتستقبحها العقول، فجعل الله المغتاب الذي يفري عرض أخيه المسلم بلسانه، جعله كمن يأكل لحمه وينهشه ميتا، وهذا أبلغ في الزجر والنهي عن الغيبة، وأشد قبحا في العقول السليمة والفطر المستقيمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال ابن كثير رحمه الله: وقد ورد فيها الزجر الأكيد، ولهذا شبهها تبارك وتعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت. قال عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي كما تكرهون هذا طبعا فاكرهوا ذا شرعا، فإن عقوبته أشد من هذا. وهذا من التنفير عنها والتحذير منها. انتهى. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة أبلغ نهي، وصور الأمر المعنوي فيها بصورة الحسي لتأكيد الزجر والردع عنها. ففي قصة ماعز رضي الله عنه لما رجمه النبي صلى الله عليه وسلم من الزنا، قال رجل لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه؟ فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار، فقال: أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قال: غفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا منه، والذي نفسي بيده، إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. وروى أبو داود من حديث أبي بردة البلوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الربا نيف وسبعون بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم. والغيبة لها دوافع وأسباب، فمن أسبابها العداوة والكراهة، فتحمل صاحبها على نشر معايب من يكرهه ويعاديه وعلى ستر حسناته، فيشفي غيظه بالقدح فيه وهو لم يضر إلا نفسه. ومنها الحسد على أمر ديني أو دنيوي، فيقع في عرضه ظنا منه أنه تنفعه الغيبة في زوال تلك النعمة أو تقديرها عليه أو الحط من مكانته. ومنها موافقة الجلساء ومشاركتهم في الكلام لئلا يثقل عليهم. ومنها اللعب والهزل بذكر عيوب الناس والاستهزاء والسخرية والاحتقار للناس حتى يضحك الحاضرين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أضحك القوم بالباطل فويل له ويل له ويل له. ومنها الهوى وسوء القصد والنية، فقد تكون الغيبة لأجل منكر يشرع إزالته لكن يصاحب ذلك سوء نية وهوى، ويخالط ذلك حظ النفس وغرض دنيوي فيصير غيبة. ولكثرة أضرار الغيبة جاءت الآيات والأحاديث ببيان عقوبات فاعلها. قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، والويل شدة العذاب. وروى أبو داود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من لحم أخيه في الدنيا أي اغتابه قرب إليه لحمه في الآخرة، فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله ويكلح ويصيح. ولو لم يكن من عقوبات الغيبة إلا العذاب في القبر عليها لكان ذلك زاجرا عنها ورادعا لفاعلها. قال قتادة: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث من الغيبة، وثلث من النميمة، وثلث من البول. والحكمة والعلة في تغليظ عقوبات الغيبة تنوع أضرارها وكثرة مفاسدها واستمرار آثارها، فإن الغيبة لا يقتصر ضررها على الظالم بالغيبة وعلى المظلوم الذي اغتابه، بل تتعدى مفاسد الغيبة وأضرارها إلى أكثر من ذلك. فمن مفاسد الغيبة وأضرارها وشرها أنها تفسد مودة القلوب بين المسلمين، وتسيء الظنون بالمؤمنين، وتغرس الأحقاد والضغائن، وتورث الشحناء والعداوة التي تحلق الدين. وكثيرا ما تدوم هذه الأحقاد والعداوة حتى يتوارثها البيت عن البيت والقوم عن القوم، فيتلطخ البريء بذنب المجرم، وتحمل على البغي والعدوان والظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وقد يتعدى ضررها وشرها إلى الذرية وإلى القبيلة، فتبقى سيئة في صحيفة المغتاب ما دامت الدنيا، كالشعر الذي يتضمن السب والقدح والنثر المحفوظ والأحدوثة القبيحة. فمن كمال الشريعة وعظم مراعاتها لحقوق المسلمين ودفعها للأضرار والمفاسد حرمت الغيبة، وجاءت الآيات والأحاديث بالتحذير عنها وبيان أضرارها ومفاسدها. فما هي الغيبة التي عظمت عقوباتها وكثرت مفاسدها؟ الغيبة يا عباد الله، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هكذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في أخيك، قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهذا أعظم، وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا تعني قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، يعني حكت له بعض صفاته من كلامه أو من حركته، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعد ذلك غيبة وعد ذلك محرما. فالغيبة يا عباد الله ذكر المساوئ، الغيبة ذكر المساوئ وصفات الذم والعيوب في البدن أو الأخلاق والصفات، والتعريض بالقول كالتصريح، وكل ما أفهم المراد باللسان أو الإشارة فهو غيبة يعاقب عليها صاحبها. والمستمع المستطيب للغيبة أحد المغتابين، وقد استثنى العلماء من الغيبة أمورا محصورة لأدلة خاصة في ذلك تباح بها، من ذلك ذكر المظلوم ما وقع عليه من ظلم ظالمه عند الرفع لدى السلطان، ومنها تغيير المنكر فيذكر العاصي للقادر على التغيير ليرده إلى الصلاح، ومنها الفتوى كالاستفتاء عن ظلم وقع عليه من أحد ليعرف الصواب في ذلك، ومنها وجوب النصيحة كما لو استشارك أحد فتذكر بعض ما يكره المسلم لئلا يقع فيما يضره، ومن ذلك الجرح والتعديل عند أهل الحديث نصحا للأمة وحماية للسنة، ومن ذلك ذكر بدع المبتدعين والتحذير منها، ومن أهل البدع حماية للدين ونصحا للمسلمين. وقد كان سلف الأمة يزمون أنفسهم بزمام التقوى عن الغيبة ويخزنون ألسنتهم إلا من خير. قال أبو بكر رضي الله عنه وقد أخذ بلسانه هذا الذي أوردني الموارد، وقال الحسن البصري والله للغيبة أسرع في دين الرجل المؤمن من الآكلة في الجسد، وقال بعضهم أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في كثرة الصوم ولا في كثرة الصلاة ولكن في الكف عن أعراض الناس. وقال ابن عباس إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عين نفسه. وقال عوف دخلت على ابن سيرين فتناولت عنده الحجاج أي اغتبته، فقال إن الله حكم عدل ينتقم للحجاج ممن اغتابه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه، وإنك إذا لقيت الله غدا كان أصغر ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب أصابه الحجاج، لأن كل إنسان يسأل عن نفسه وعن ذنوبه. وكلامهم في هذا يطول. وإذا تحرز المسلم ولكن وقعت منه الغيبة فهل لذلك كفارة؟ والجواب إن عليه أن يستغفر الله ويتوب ويندم على ما فرط منه، ثم عليه أن يستحل من اغتابه، فإن خشي مفسده أكثر من الاستغفار له والدعاء له، وإن كان ميتا تصدق عنه أو حج له ودعا له، ومع هذا فإنه لا يسلم من ذلك الذنب. وعلى المسلم أن يرد عن عرض أخيه المسلم ويناصح المغتاب بالحكمة ليرجع عن هذه المعصية. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عنه النار يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم القدير، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، فإن طاعته أقوم وأقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تعودوا عباد الله، تعودوا على حبس النفس وعلى منع النفس عما حرم الله عز وجل، تعودوا على البعد عن الغيبة. إن العادة الحسنة يا عباد الله تعين العبد على ما يرضي الله تعالى، وإن تعود الشر مما يزيد العبد خسارة ويزيده هلاكا وتكون عاقبته إلى سوء والعياذ بالله. إن الله عز وجل حرم الغيبة وحرم النميمة، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، والنميمة هي مقارنة للغيبة، فهي مثلها في المفسدة وفي الشرور والمفاسد. إن الله حرم الغيبة وحرم النميمة، فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة هي أن تنقل الكلام من فلان إلى فلان، تنقل الكلام بقصد الإفساد وإيقاع الشرور. فاتقوا الله عباد الله، إن الكلام يؤثر في القلوب، وإن القلوب هي تملك الجوارح وتتصرف فيها، وإن المفاسد تكون من الكلام. فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوا الله ورسوله. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يرفعه الله عز وجل بها درجات. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. فاتقوا الله أيها المسلمون. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد هذه البلاد بشر وسوء فاجعل شره وسوءه عليه، وأشغله بنفسه، واكف المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر دينك وكتابك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل شره وسوءه عليه. اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم بما تشاء يا قوي يا عزيز. اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم بما تشاء يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ مقدسات المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين الذين ظلموا في سبيلك والذين اضطهدوا من أجلك. اللهم انصرهم على أعدائك الكافرين الذين اضطهدوهم يا رب العالمين وظلموهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اللهم انصرهم على أعدائك الكافرين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، اللهم وفقه بتوفيقك، اللهم خذ بناصيته لما تحب وترضى، أصلح بطانته وأعنه على أمور دينه ودنياه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير للمسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وفضله يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.